مغفرة ورزق وأجر كبير. لا إله إلا الله العظيم الحكيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل الكتاب هازم الأحزاب خالق خلقه من تراب. اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض. الحمد لله لك الحمد ملء السماوات والأرض. الحمد لله الحمد لله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله من لا الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم كفر سيئاتهم وعظم أجورهم. اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا. ومن كان منهم معذبا شقيا فأبدل عذابه نعيما وسرورا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. ليس نحن نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا والتراب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب وجاء للملكان للسؤال والجواب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا ضيق ملاحدنا وجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا عزيز يا رحمن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين وانصر عبادك المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصرا مؤزرا فتحا عادنا يا رب العالمين اللهم انتقم منهم من عدوهم اللهم انتقم منهم اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم سلم عليهم جنودك واهزمهم واجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم سلم عليهم سنينك سني يوسف بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكرم العقيم من الرجال واكرم العقيم من النساء يا رب العالمين اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين خصوصا في بلدتنا اندونيسيا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في اليمن وفي اليمن وفي فلسطين خصوصا في فلسطين خصوصا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم غدا دعونا وانت رجعونا ولا حول ولا قوة لنا الا بك انت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.